لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. صحيح، هل يكفي؟ ما يكفي. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد إنكارا عظيما حينما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله. ونعلم أن أسامة له قصد حسن في قتله إياه، لأنه قال إنما قالها تعوذا من القتل. هذا أسامة بن زيد لحق رجلا من المشركين، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله، تجهز هذا الحق. فظن أسامة أنه أراد أن يتعوذ من القتل ويفتك بهذه الكلمة فقتله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك جعل يردد الكلمة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يقع هذا في حال الكفر، وإذا أسلم إيش يغفر له. فالمهم أن حسن قصد الفاعل لا يجعل فعله حسنا إذا كان خطأ. ولذلك قال لكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا أيضا جيد، إذا علمنا هذا الرجل معروف بالنصيحة والصدق وطلب الحق فإننا نعتذر عنه ونقول كل إنسان يخطئ وكل بني آدم خطأ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وننظر إلى الناس بعين القدر والشرع، فبعين الشرع نرد ما هم عليه من باطل، وبعين القدر نرق لهم ونعاملهم باللطف. ولما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما قال الشافعي في أهل الكلام، قال الشافعي في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر ويضربون بالجريد، أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ورجع إلى الكلام. لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هذا القول عن الشافعي قال وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه، ولكن من نظر إليهم بعين القدر رق لهم ورحمهم. يعني كيف حرم هؤلاء من الحق حتى ظلوا هذا الضلال وهم من هم في الذكاء وفي العلم، فترق لهم لكن بعين الشرع لا ترحمهم. ولهذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في إيش؟ في دين الله. أما في قدر الله فلك أن ترحمهم وترق لهم وتتوجع لهم. قال ثم إن كان وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل اسمع لهذا السؤال المهم، هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وش باقي؟ أو تعذرونهم؟ لكن ما قلناه. فالجواب قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسر إلا من دل الكتاب والسنة على كفر أو فسق. نعم، الحكم بالكفر والفسق ما هو إلينا، كما أن الحكم بالوجوب والتحريم ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. فإذا قال الله ورسوله عن هذا العمل أو هذا القول أو عن هذا الترك أنه كفر، قلنا هو كفر ولا نبالي. وإذا لم يقل، إذا لم يقل الله ورسوله إنه كفر، حرم علينا أن نقول إنه كفر. كما لو قال الله ورسوله هذا حرام، فعلينا أن نقول حرام ولا نبالي، رضي الناس بهذا أم كرهوا. وإذا لم يقل حرام إنه حرام، ما لا نقول إنه حرام. يعني أريد أن أفهمكم أن التكفير حكم شرعي لا يدرك إلا بالشرع. ليس لنا أن نكفر عباد الله إلا إذا كفرهم الله عز وجل، إما في كتابها أو على لسان رسوله، سواء كان بقول أو فعل أو ترك، لأن الكفر قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بترك. وإذا صدق الوصف على شخص وجب أن يطبق عليه الوصف. مثلا إذا قال قولا يكفر به، مثل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات إلا بمعونة أحد، ماذا نقول؟ كافر ولا لا؟ كافر، هذا كافر، قال هذا القول، هل نكفره ولا ما نكفره؟ نعم نقول هو كافر، إلا إذا وجد مانع. وإلا فالأصل أن من أتى ما يكون سببا للكفر من قول أو فعل أو ترك، الأصل أنه، اسمع يا أخي، الأصل أنه كافر. وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر، ما هو صحيح هذا. ولذلك يشكل على بعض الناس، هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ وش الجواب؟ نكفر بعينه ونقتله. إذا سجد شخص لصنم نكفر بعينه ولا لا؟ نكفر بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا، الأصل أنه ثابت في الفاعل، إلا إذا وجد إلا إذا وجد مانع. وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه، فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس. فالأصل إذن أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به، الأصل أنه إيش؟ كافر بعينه، هذا الأصل ولا نبالي. ما لم يوجد مانع، إن وجد مانع مثل أن يكون لم تبلغ الدعوة وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، هذا هو الأصل. والعجب أن قوما يحجمون عن تكفير المعين وآخرون يرفعون الحكم عن حكم الكفر عن كل الناس، فهؤلاء المرجئة وهؤلاء مثل الخوارج. نعم، لنسمع الآن هذه المسألة لأنها مهمة جدا. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه، أي في الحكم بالتكفير والتفسير، غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. هذه القاعدة واجبة الاتباع لأنها دل على الكتاب والسنة. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، افتراء الله على الكذب على الله في الحكم. يعني مثلا ظن أن هذا الفعل كفر وقال أن هذا الرجل كافر ولم يرد في الكتاب والسنة تكفيره، يكون هنا إيش؟ افترى على الله كذبا، وافترى أيضا كذبا على الذي نبذه به فقال إنه كافر أو فاسق. ثانيا، المحذور الثاني، الوقوع فيما نبزه به أخاه، فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه، أي رجع. هذا المحذور الثاني، أن الإنسان إذا قال لشخص أنه كافر وليس بكافر فإنه إن كان أهلا لذلك فهو كما قال، وإلا رجعت إلى ذاك. لكن ما معنى رجعت إلى ذاك؟ هل معناه أنه يكون كافرا بهذا، أو المعنى أنه يبتلى حتى يعصي الله فيكفر؟ الجواب هو الثاني، لأن الرجل لو قال لشخص يا كافر والثاني وهذا المدعو ليس بكافر، ما نقول إنك كفرت. ولهذا جاء في الحديث: إلا حار عليه، يعني لابد ولو بعد حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب، إن تاب تاب الله عليه. نعود إلى النص: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. من أحدهما؟ إما المكفر أو المكفر. وفي رواية: إن كان، تفصل أيضا، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحذر حذر. ولكن لو قال إنسان لشخص: أنت كافر، لا يقصد الحكم عليه بالكفر لكن من باب المغاضبة قال أنت كافر، فهذا ليس مراد الحديث، لأن معنى أنت كافر بهذا الفعل، كما في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أن اقتتال المؤمنين وش حكمه؟ كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن دعا رجلا بالكفر، ايش معنى دعا بالكفر؟ اي قال يا كافر، او قال عدو الله، يعني هو عدو الله وليس كذلك، الا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم، اي قبل الحكم بالتكفير او التفسير، ان ينظر في امرين: احدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. هذا هو الأول ولا الثاني؟ هذا النظر الأول والثاني، الأول والثاني. نعم الأول، لابد أن نعرف أن هذا الفعل أو الترك أو القول أو الترك كفر، هذا أول شيء فنبحث. ثم إذا وجدنا فيه إطلاق الكفر ننظر ثانية: هل هو الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر دون كفر؟ فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء: إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، هل نقول المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة؟ لا. أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هو المخرج من الملة؟ لا، لأن الله سمى المقاتلين إخوة. فننظر أيضا: هل هذا الكفر مخرج عن الملة أو لا؟ فإذا قال قائل: أنتم ذكرتم الآن دلالة الكفر على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، ولم تذكروا أن ننظر وهل الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر أو لا، نقول هذا مرادنا، وإن كنا لم نصلح به، مرادنا الكفر الأكبر والفسق الأكبر. الفسق هل فيها أكبر وأصغر؟ نعم فيها أصغر وأكبر، فقول الله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد الأكبر. وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ، المراد الأصغر. الثاني، النظر الثاني وهو أهم من الأول أو متساويان، انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. هذا أيضا مهم، هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق؟ ننظر ونتأمل، لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقده الحياة وكل ما يترتب على الكفر. المسألة ليست هينة. ومن أهم الشروط، من أهم الشروط إيش؟ التكفير والتفسير، أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. هذا من أهم الشروط، أن يكون عالما بمخالفته، ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك، بينهما فرق. أن يكون عالما بمخالفته، ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على ذلك. أفهمتم؟ يعني لو أن إنسانا كفر والعياذ بالله أو فسق بشرب الخمر وهو لا يدري أنه يعاقب، هل يسقط عنه؟ لا. والدليل على هذا قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وش الذي أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهو لا يدري ماذا يترتب عليه، لكن يدري أنه حرام لقوله هلكت، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفارة. ومثال آخر، لو أن رجلا زنى وهو ثيب، يعلم أن الزنا حرام لكن لم يدري أنه يرجم، هل يرجم أو لا يرجم؟ يرجم. نعم، لأنه علم بأنه حرام وانتهك الحرام فيرجم. هذا أيضا لا بد أن يكون بالمخالفة عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. العبودية الشرعية. نعم. لماذا ما نحمل على كونية وشرعية معنا؟ لا، هو أصله إذا ثبت العبودية الشرعية فهي ثابتة كونا، لكن لو كان كافرا ما يدخل في هذا. طيب شيخ، يعني قد ثبت في الحديث أن رجلا دخل الجنة بسبب يعني كلب، وأن مرأة دخلت النار بسبب كلب، إذا كان أبدا بسبب حرة، إذا كان يعني أنه ثبت أن رجلا دخل الجنة بسبب كلب وتلك دخلت النار بسبب حرة، فدخول فيعني إطعام كافر من باب أولى شيء. أنت ترى أن كلب كافر؟ أنا أقصد شيخ، إذا كان الكلب حيوان شيخ. طيب، الكافر أخبث من الكلب. الكافر أخبث من الكلب. أمرنا بقتله وقتاله. حتى الكلب أيضا شيخ. ها؟ أمرنا بقتله شيخ. لا، أمر بقتل الكتاب ثم نهى عن قتله. ثم نهى عن قتله. الكلب أسود لأنه مثل الكافر شيطان. نعم. كيف؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون والموجود مثبت. نعم. متى يعد الإنسان بحسن حظه وماله من الخلوص؟ قد حسن الله إليكم بأن أخطأوا في العقيلة مع أنهم قصد حسن. نعم. هل بعض الحوار الشيخ أحسن الله إليكم أخطأوا جانب العجل عقيلة أنه كان لا يدرون أن الساعد عندهم يعرفون التوحيد يعني قليل، وهم اشتغلوا بالمدح وعرفوا المدح حتى قال قائلهم: فمن جودك الدنيا ودباتك ومن علومك علم الله والقلم. فلعاد القائل المسير فأخطأ في هذا البيت، لكنه روى مئات الأبيات في زين. طيب، ترى يعني أقوال كثيرة مثل هذه، في ناس أخطأوا في مثل أخطأوا في بيتين أو بيت أو كثير من الأبيات قالوا فيه خير. طيب، هل نعذرهم في هذا البيت؟ لا، ما نعذرهم لأن هذا صريح. ما في إشكال. لكن مثل اليد بالنعمة أو الوجه بالذات بدون إثبات الوجه أو ما أشبه ذلك فيها تأويل. ولهذا يمكن تعرض لمسألة التأويل. نعم انتهى. ما الضابط لطالب العلم إذا ألقى المسائل الشرعية على العوام أن يذكر فيها خلاف أهل العلم وأن يقتصر على قول الله؟ الذي نرى إذا ألقه على على على أهل العوام إن كان القول الثاني المرجوح عنده إن كان شائعا معروفا فليشير إليه، وإن كان غير معروف فلا يشير إليه، لأن ما لأن هؤلاء ما يتحملون الخلاف. أما إذا كان مشهورا ومشتهرا بين الناس فلا بد أن يذكره فيقول هذا القول هو الراجح، ويرى بعض العلماء أن الأمر ليس كذلك علشان يكون على بصيرة، لأن العام ربما يظن أن هذا الذي يتكلم بما يراه الراجح عنده لا يعرف الخلاف. نعم يا سليم. عن محمد يقول انتهى الوقت. شيخ الوقت راح في تصحيح الآية إنما أي خير إن شاء الله. طيب أقول أهل الكلام يدعون أنهم لهم عقول وأنهم أذكياء، وهم يأخذون المعاجز ويأخذون من اللي مثل الرجال يا شيخ، وإن السنة يطلبون الدليل يطلبون الحق من الدليل حتى يصل للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يقول الأئمة والصحابة يطلبوا الدليل حتى يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول شيء مثل هذا بهذا وهم يدعون العقل ويدعون الله معه؟ أنت تتحكم حول هذا المعنى يا سليم. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه، يقول هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، لأن علمهم بالكتاب والسنة قليل، ليس عندهم إلا هذه المناظرات والأحكام العقلية. لكن الفهم الشيخ اللي يدعونه والعقول اللي يدعونها كيف ما يدرون ما تهديهم إلى أن حتى نلحق من قال هو الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ الشكر الله. قل اللهم اهدني المغتل فيه من الحق بإذن. لكن يعيبون على السنة وهذا عيب عليهم هم. صحيح. انتهى الوقت. طيب لا بس هو ادعى الأخ سليم دعوة يعني لا بأس بها. يقول ومن أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق يعني يخالف، وسميت المخالفة مشاقة لأن كل واحد منهما في شق. من بعد ما تبين له الهدى، انتبه لهذا القيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، نوليه ما تولى، يعني نجعله مع من تولاه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ليضل أي ليحكم بظلهم وضلالهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يعني لو أن رجلا أسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبة فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه جاهل ما يدري ولا تعلم. لكن لو كان عايشا بين المسلمين وأنكر ذلك فإنه يكفر، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن الموانع، موانع إيش؟ موانع الحكم بالتكفير والتفسيق أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. إذن لابد من الإرادة، وله صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمكره إذا أكره على الكفر لا يكفر، ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا. وأما من فرق بين القول والفعل فلا وجه للتفريق، لأن الآية عامة: من كفر بالله من بعد إيمان، ولا فرق. فلو أن أحدا أكره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما لمن سجد له فإنه لا يكفر. واضح جماعة؟ طيب، فإن فعله لا دفع للإكراه ولكن من أجل الإكراه وسجد ينوي بذلك السجود لهذا الصنم مثلا أو لهذا الملك، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في هذه المسألة ولا غيرها. وضابطها أن من فعل الفعل أو قال القول لدفع الإكراه فهذا لا يحكم له بما قال، وإن فعله للإكراه فمن العلماء من قال إنه يحكم عليه بما يقتضي هذا القول أو الفعل، ومن العلماء من قال في ذلك تفصيل. إن كان عاميا لا يعرف التفريق بين أن يفعله للإكراه أو يفعله لدفع الإكراه فإنه لا فرق، وهذا هو الصحيح، لأن العام لا يميز. ونضرب لهذا مثلا بالطلاق: لو أن أحدا أكره على أن يطلق زوجته فقال: هي طالق، لا يريد أن تطلق، يريد إيش؟ دفع الإكراه، فهذا لا يقع الطلاق. ولو أراد الطلاق للإكراه، يعني أراد الطلاق لأنه أكره عليه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ المذهب أنه يقع الطلاق لأنه أراده، والصواب أنه لا يقع، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني على الكفر، والصواب أنه لا يكفر لأنه قال هذا بغير اختياره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان إيش؟ وما استكره عليه، ولم يفرق بين أن يفعله للإكراه أو لدفع الإكراه، وهذا هو الصحيح. وفضل الله تعالى واسع، والعام لا يفرق، ولهذا نعم قلنا: يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ. والدليل واضح: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، ولهم عذاب، نعم. ولهذا ما ذكر في كتاب التوحيد من قصة الرجلين الذي قيل لهم: تقربوا إلى هذا الصنم ولو بذباب، فتقرب أحدهما بالذباب والآخر لم يتقرب، وأن الأول دخل النار والثاني نجا منها، هذا ضعيف، ما هو صحيح. والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل. طيب، قال: ومنها، أي من الموانع، أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. إذا أغلق عليه فكره فإنه لا يؤاخذ، كل شيء يغلق الفكر فإنه لا يؤاخذ به فاعله أو قائله. دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الرجل هذا قال قول مكفر أو غير مكفر؟ قال قول مكفر، يصف الله بأنه عبده وهو ربه، لكن هل قاله قصدا أو لا؟ لا، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك لو غوضب حتى خرج عن طوله وشتم الدين وما أشبه ذلك فإنه لا يكفر، لأنه بغير اختيار، والله تعالى فضله واسع لا يؤاخذ عبده بما لا يقدر عليه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان إذا غضب يغمى عليه تقريبا، يغمى عليه حتى أنه ربما يأخذ ماله ويكسره وزوجاته يطلقهن وغنمه يذبحهن. فلذلك كان الذي يغلب على أمره لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 800 جيم 12 مجموع طيب 12 ولا نقول 10 واثنتين؟ ها؟ ليش؟ لأن هذه لغة العرب. وقطعناهم 12 أسباط الأمم. قال مجموع الفتاوى لابن قاسم قال وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. قسم رحمه الله الناس ثلاث اقسام. القسم الاول اجتهد وقصد الحق فاخطا، فهذا يغفر له خطا بل له اجر على الاجتهاد. الثاني من تبين له الحق ولكن اتبع غير سبيل المؤمنين فهذا ايش هو؟ كافر، لقوله تعالى ونصره جهنم. الثالث اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهذا عاص مذنب لا شك فيه، لأن الواجب أن لا يتكلم إلا بعلم. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. هذا كلام الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل. وقال أيضا في صفحة 29 و200 مجلد 3 من المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفين وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وذلك أنه رحمه الله اتهم بأنه يكفر المؤمنين فأراد أن يدافع عن نفسه وقال أنا في المجالس وفي كل مكان أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. التكفير واضح والتفسيق الكبائر، إذا فعل الإنسان الكبيرة صار فاسقا، والمعصية ما دون الكبائر إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كافرا إن كان الفعل فاسقا إن كان كبيرا، عاصيا إن كان صغيرا. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال المسلمون يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. وما قاله رحمه الله في هذا حق، وأنه لا فرق بين المسائل التي يقول إنها أصول والتي يقول إنها فروع. من اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، شرط أن يبذل غاية جهده. طيب إلى آخره الأسئلة. نعم. وما زال السلف المسائل. نعم. وعندكم المسلمون لا السلف. نعم. هل يشترط فيه الاستتابة والإقامة؟ الاستتابة الصواب أنها ليست واجبة، وأنها ترجع إلى رأي الإمام. إن رأى أن لا يستتاب من أجل ما يكون أشد ردعا لغيره قتله بدون استتابة. وكذلك أيضا إذا كانت إذا كان الكفر مما لا تقبل فيه التوبة، على رأي من يرى أن من سب الله أو رسوله فإنه لا تقبل توبته، هذا أيضا لا يستتاب. لا نحكم على رجل صدر من شيء من كفر، وإلا مثلا نناقش أو ذكرت لك قبل قليل قلت يحكم عليه بالكفر، فإذا قال ما أدري أنا ما دريت عن هذا وذكر مانعا رفعنا عنه الكفر. الأصل أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم يأتي بمانع، كما أن الأصل مثلا في الميراث إذا كان أبا أو ابنا الأصل هو يرث ما لم يجد مانعا. كذلك أيضا في مسألة الطلاق، الأصل من الرجل إذا طلق وقع طلاق ما لم يذكر مانعا. ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون المحاضر، يقول له مثلا طلقت؟ قال نعم. قال هل في حيض؟ قال لا. قال في طهن جمعت فيه؟ قال لا. ما حاجة لهذا، لأنه بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المانع، وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو غير فرضية نذكر الموانع. جاء إنسان مثل باع على شخص بيع، هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثاني؟ ما يجب. فالأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء الموانع. إذا وجد المانع، إذا ذكر المانع ينظر فيه. فهؤلاء الذين أحيانا يكتبون محاضر لكيفية الطلاق أراهم الآن يذكرون هل طلقتها في طهن جمعتها به؟ هل هي حائض؟ هذا لا حاجة للسؤال عنه. أولا لأن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في طهن جامعة فيه واقع. أفهمتم؟ إذا كان أكثر العلم على هذا وأنه لو وجد هذا المانع فليس بمانع، كيف ننبش؟ ثم إن إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام 10، طلقها وهي حائض، وفي عام 11 طلقها في طهر جمعها فيه، وفي عام 12 طلقها في غضب شديد، قضينا ما صار طلق. نفتح للناس أبواب، مع أن نعلم علم اليقين إن لو أنها تزوجت بعد الطلاق الأول حين انقضت عدتها نعم فإنه لم يقل شيء، لن يقول هذه زوجتي. ففتح أبواب الحيل على للناس غلط. ذكرت هذا لأنه أنا يقع يعني عندي هذا كثيرا، لكن ربما يقع عندكم أيضا. لا تسألوا هل أنت طلقتها في حيض أو في طهن جمعتها فيه أو لا. كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس، هل هو حرام ولا حلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم، وهذا خطأ، ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقى طاهرا أو حاملا، طاهرا منين؟ من الحيض. ووجه كون الطلاق في الحيض حراما أنه لم يطلق للعدة، لأن هذه الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة، فيكون طلق لغير عدة. لكن في النفاس إذا طلق في النفاس فقد طلق لعدة، لأن هذا النفاس لا يحتسب فيه في العدة، فهو كما طلقها طاهر. فليفهم الفرق، وهذا من الفروق بين الحيض والنفاس على ما ذكرنا، أنه يجوز الطلاق في حال النفاس ولا يجوز في حال الحيض، لأن أصل مدار التحريم على قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. انتهى الوقت يا سيد محمد. قال شيخنا حفظه الله تعالى فيما نقل عن شيخ الإسلام: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة لإطلاق القول بتفكير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإخلاص والتعيين. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تقبيلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام جيد متين مهم. يقول: كنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو إيش؟ فهو أيضا حق، يعني ما نقل من الإطلاق فهو حق، فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال إلى آخر. مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من غش فليس منا. لو أن أحدا غش، هل نقول لهذا الرجل بعينه إن رجل تبرأ منه؟ قد يكون غش لعذر أو جهل أو ما أشبه ذلك. كذلك ما من عبد سرعه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الآن الدش إذا أتى به الإنسان لأهله وشاهدهم يشاهدون هذه المنكرات التي فيه، عقدية أو أخلاقية أو دينية، هل نقول إن هذا الرجل الآن محروم من دخول الجنة؟ الجواب لا، لكن نقول: من غش ومات وغاش لرعيته فهو فقد حرم الله عليه الجنة. وفرق بين هذا وهذا. ولذلك نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فلو قتل رجل في المعركة نعرف إيمانه ونعرف صدقه، هل نقول إنه شهيد بعينه؟ لا. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بعينها فقال: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بالحديث الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله والله أعلم بما يكلم في سبيله يمنع التعيين، لأننا لا ندري، فلا نقول فلان شهيد ولو مات في المعركة ولو قتل في المعركة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال: إنكم تقولون فلان شهيد، ولعله قد أوقر رحلة، يعني من الغلول، فلا تقولوا هكذا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. والحمد لله إذا كان هذا على هذا الوصف فهو شهيد ولا يضره إذا لم نشهد له، وإن كان على وصف آخر فليس بالشهيد ولا ينفعه إذا إيش إذا شهدنا له. كما أن نقول كل مؤمن فهو في الجنة، ولكن لو رأينا شخصا مؤمنا حقا فيما يبدو لنا فإننا لا نشهد له بالجنة، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له الله. فمثال من شهد له الله، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا لا يعلم أحد من الذين بايعوا تحت الشجرة أنه ارتد بعد إسلامه. وممن شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرون، هؤلاء نشهد لهم. ألحق رحمه الله، ألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمعت الأمة على الثناء عليه، فإنه يشهد له بالجنة وإن كان من المتأخرين، فيقال فلان في الجنة. واستدل بأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين الإطلاق وإيش والتعيين. الإطلاق نطلق، والتعيين يحتاج إلى شروط، فلا نصف شخصا بالكفر إلا بشروط معينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. التعيين أن يقول فلان كافر، لا، لا بد من الشروط، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام. التكفير لا شك أنه من الوعيد، وهو أيضا حكم، حكم ينتقل به الإنسان من العصمة إلى إباحة الدم والمال، وهو وعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول من فعل كذا فقد كفر واثنتان في الناس وما بهم كفر، لا يريد مجرد الخبر، إنما يريد الوعيد والتنفير من هذا العمل. قال: لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام. معنى حديث عهد بإسلام أنه أسلم قريبا، أو نشأ ببادية بعيدة، بعيدة عن المدن وعن العلم، ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وهذا هو الحق، لقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، ولو سمعها لأقر، أو سمعها ولم تثبت عنده، وهذا عذر. إذا سمع نصوصا فيها التكفير لكن لم تثبت عنده فإنه لا يمكن أن يعمل بها ولا يحل له أن يعمل بها، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. نعم، ربما يسمع النصوص ويعرف مدلولها ويثابت عنده، لكن وجد دليل يعارضها، فإذا كان يعارضها فلا بد أن يحتاج إلى إيش؟ إلى التأويل، بأن يحمل النصوص المثبتة على وجه لا يعارض الثبوت المانع المعارض. كل هذه أعذار، لكن متى تكون عذرا؟ تكون إذا بذل الإنسان جهده في تحلل الحق ولكن لم يتبين له فهو معذور. طيب، قال رحمه الله: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. هذا رجل مسرف على نفسه، ظالم لنفسه، كثير الخطايا والعصيان، خاف من الله عز وجل، فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني، يعني أحرقوني بالنار، ثم اسحقوني سحقا حتى أكون كالتراب، ثم ذروني في اليم، اليم يعني البحر، حتى يتفرق مع هذه الأمواج. ثم أقسم أن الله لو قدر عليه لعذبه، وهو فار من إيش؟ من عذاب الله عز وجل، لا يريد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، فأوصى بهذه الوصية. فقال الله له، يعني بعد أن جمعوا جل وعلا من اليم، قال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. ما أكرم الله عز وجل، مع أن هذا الرجل يقول شيخ الإسلام: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أن لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له ذلك. إذن هذا عذر، عذر، ولو لم يكن عذرا لعاقبه الله عز وجل على شكه في قدرة الله. ثم قال أيضا: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. المتأول من أهل الاجتهاد، هالشر إذا اجتهد وتبين له الحق على وجه التأويل مع حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالعذر، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا وكفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صفحة 65 جيم 35 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك، هذه قاعدة، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا، نعم قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب، لما كان يطلق قال: ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. ثم ضرب مثلا بقوله: مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء إلى آخر. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أوسع الناس في مسألة التكفير، وأنه ليس كل من قال قولا مكفرا أو فعل فعلا مكفرا يكون كافرا، بل إذا كان بتأويل سائق ومثله أهل الاجتهاد فإنه لا يكفر، بل ولا يفسق أيضا. ثم ذكر مسألة مهمة، قال: أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فإنه لا يكفر. لو سمع قارئا يقرأ آية وقال أبدا هذه مهم من القرآن، هذا اعتقاد وهو لا يعلم، فهل نقول إن إنكاره هذه الآية تؤدي إلى كفره؟ الجواب لا، لا تؤدي إلى كفره. لكن لو قال هذه من القرآن ولكني لا أقبلها مثلا، أو قال هذا صح عندي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لا أوافق عليه، فهذا يكفر بلا شك. حتى لو فرض أن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما، وقال إن الرسول قاله ولكني لا أوافق، أو إنه أمر به ولكنني لا ألتزمه مثلا، إذا كان هذا مما يكفر الإنسان بتركه فإنه لا شك في كفره، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون إلى آخر. ألم تعلم أن أمير المؤمنين رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ في سورة الفرقان، فلما انتهى جبذه عمر بقوة وقال هذا ليس في كتاب الله، ليس هذا في كتاب الله. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للرجل اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل. فعمر أنكر من القرآن، لكن هل أنكر وهو يعلم أن الرسول أقره؟ لا أبدا، لكنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فأنكر، ربما يكون هذا الذي قرأ أخطأ. قال إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير والتفسير أو لوجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا. ها؟ نعم؟ لا، لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، يعني وإن كان جاهلا، إنسان مثلا بعيد في مكان بعيد ولم تبلغه الدعوة لكنه ينتسب مثلا إلى النصارى، فهذا يحكم عليه بأحكام من؟ بأحكام النصارى في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل كأهل الفترة تماما. أهل الفترة الذين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كفار يجب أن نحكم عليهم بالكفر، وأنهم في النار كما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن نعترض ونقول ليش يكون هؤلاء من أهل النار وهم في زمن الفترة، نقول لأن الله ورسوله أعلم. ولهذا أمثلة. وأما ما جاء في حديث متى مررت على قبرك عامري أو قرشي فبشره بالنار، فالحديث ضعيف، والحمد لله أنه كان ضعيفا، وإلا لوقع فيه إشكال كثير. ولذلك نقول إن أهل الفترة إذا نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على واحد منهم أنه كافر فهو كافر، ولا ممارة في هذا، أو أنه من أصحاب النار فهو من أصحاب النار. وأما من لم ينص عليهم فالقاعدة أن أمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قال ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقد أو متبوع كان يعظمه

الإمام الفاضل ورئيس الكامل نعم ايش نعم لا ما فيها محذور شرعي يعني كامل بالنسبه لمن بعده او لاهل التعطيل وما اشبه ذلك ولا معلوم انه ما يريد انه كامل ككمال الله عز وجل نعم ايش يسمى الانسان بانه قادم قدام اي نعم لقب جائز وغير جائز إذا أضافه إلى إلى إلى إلى بلد مثل نقول قاضي القضاة في مصر قاضي القضاة في العراق لا بأس به أما إذا أطلق فهو يشبه ملك الملوك وقد نهي عن هذا أخ عسم عند الله رجل تسمى ملك أملاك نعم يا سليم مر علينا الغش الدش وغش الطعام يا شيخ ما يتناسب يا شيخ غش الطعام شبه غش الطعام نفسه غش الدش يا شيخ متكرر شيء متكرر وشيء يعني لمفاسد كثير يا شيخ ما فهمت يا تقول هذا أعظم غش الدش نعم ما في شك نعم نعم نعم لا شك لا أشد ما في أشد ما في أشد لكن كلها غش كلها غش الظاهر يعتبر مرتدا لأنه يعتقد أن ما كان عليه ليس كفرا يعتقده إسلاما ويعتقد أن هؤلاء الأولياء لهم شيء من التصرف وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويصوم نعم بارك الله فيكم. إذا كان رجلا رجل بعيد إذا كان رجلا نعم ممن ينتسب إلى الإسلام بعيد نعم يعني لا يمكن أن أناقش فوق إمام الحجة أو أسأله وما أشبه ذلك ولكن هو ينتسب إلى الإسلام لكن يعني يذكر عنه ويقول أشياء طوام مكفرة فمن هذا يعني توقف في تكفيره حتى تقام الحجة أم ما هو الموقف والله هذا من مثل فرعون مستكبر حسب كلامك الآن أنه ما يبالي بأحد ولا ينظر في الأدلة ولا شيء لكن نعم لو فرض أنه يعتقد أن متبوعين أنهم أعلم من هؤلاء ويعتقد أن هؤلاء ليس عندهم علم فهذا قد يعذر شوف مثلا واحد حكم القانون يعني حاكم وعيهم وينسل بالإسلام وربما يصلي لكن أتى بمكفر مثل هذا هل يحكم بكفرة الحكم بالقانون بارك الله فيك في الواقع في شبهة لأن بعض العلماء المعاصرين خاصة يقولون إنما يتعلق في بأمور الدنيا هذا راجع للمصالح المرسلة والناس فيه كل نظر لمصلحته ويستدلون بدليل بحديث لا دلاله فيه على ما يقولون وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتم اعلم بدنياكم ولكن هذا الحديث ليس المراد انتم اعلم بامور دنياكم بالنسبه للتحليل والتحريم والايجاب المراد بالنسبه للصنعه انتم اعلم بامور دنياكم والدليل على هذا سبب الحديث لأن سبب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يلقحون النخل يصعد إلى الفحل ويأتي باللقاح منه ثم يصعد إلى النخلة ويلقحها وهذا فيه تعب وفيه ضياع وقت فقال لو تركتم هذا أو كلمة نحوها فتركوا هذا ولم يلقحوا تلك السنة فأتت الثمرة شيصا فسدت فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هذا هكذا النخل فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم فبعض الحكام يكون عنده والعياذ بالله جلسا سوء ويزينون له ما يحكم به مما يخالف الشرع فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه إذا أقيمت وقال نعم هذه هي الشريعة لكنه يخالف الشريعة نظرا إلى أن الشريعة ليس صالحة لكل زمان ومكان هنا علمكم مرتدا. ما انكفر احد. نعم. إيه؟ نعم ما انكفر احد الا اذا قام الدعي على كفر. والمساله التكفير هو سهل. ما هو سهل. لانه يلزم من ذلك ان نستبيح دمه وماله وان نعلن الحرب عليه او ان نسكت عن واجب. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم في موضوع التكفير وما ادراك ما التكفير شيخ في موضع في التكفير وما ادراك ما التكفير ان التكفير امره عظيم هذا جواب. ها شيخ عندنا في في مناطقنا في البلاد امره عظيم جدا لان الناس على شيء كثير من الكفر على شيء كثير من الاقوال الكفريه والافعال الكفريه حتى يقول قائلهم شيخ احسن الله اليكم يقولون خطنا بحرا وقف الانبياء بساحل ويقولون ورثنا علمنا أن ورثت علمكم ميت عن ميت ورثنا علمنا من الحي الذي لا يموت فأشياء كثيرة شيخ أحسن الله إليكم لكن العام ما لا يدرون أن أين الحق ثم أنه اللي عندهم أسار سنة يسمونه وهابية قليل جدا ومتهرون ما عندهم حق ثم هم الناس يتغنون يهجرهم بقصائد وأشياء كل واحد في الشارع عام يتغنى بهجاء الوهابية فلذا صار كل واحد ينفر منه فما أعرف أنه هذا يعني ما ثبت عليهم أنه هذا عندهم معهم الحق فلذا الشيخ أحسن عليكم بعض الناس عندنا يدخلون بعض الناس في غرف يقولون أنت ترى الله بعد كذا من الأيام ثم يعني يدخل عليه الشيطان فيجن فيروح فاقد العقل يقول أنا الغوث أنا الله إلا أنه يصلي ويصوم وكذا لكنه يقول أنا الغوث أنا الله الشيخ أحسن الله إليكم ما يعني مسير هؤلاء الناس من العامة الذين لا يعرفون الدليل ثم إنهم موجودين أهل السنة لكن قليلين أحيانا يسجنون أحيانا يضربون بهجاءهم وأشياء يتغنى به الشارع فكل واحد ينفر ما وإن شاء الله تعالى الله يجعل فيك وفي أمثالك البركة إن الله يهديهم على يديكم. نعم هذا نسأل الله إياه ولا لا شك إن هناك أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله أئمة يدعون إلى النار لكن إن شاء الله فيكم بركة وإذا أراد الله عز وجل وذهبتم إلى هناك لا تجابهونهم بالإنكار اذكروا الحق والحق بنوره ونصاعته مقبولة النفوس إن شاء الله انتهى الوقت نقرأ قال شيخنا حفظه الله تعالى تعقيب معية الله تعالى لخلقه نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا جملة نتوب إليه نبهناكم عليها وأنها لم ترد في الحديث لكن أخذناها من كلام العلماء رحمهم الله يذكرونها لكن إذا كانت لم تذكر فالأولى حذفها نعم للتنبيه يعني حذفها لا تقال أما ما كتبها قال ما كتب عليه نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقول في معية الله لخلقه وإننا ألف لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به باء ولئلا يتقبل المخطئ من ارتكب الخطأ بغير علم والخاطئ من ارتكبه بالعلم ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده جيم ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نقرر ما يأتي أولا معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى